امتلأ ضرعها وثديها بالحليب، وفي السبي امرأة قد تحلب ثديها، كلما وجدت في السبي صبيا أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. ومن سياق هذا الحديث يظهر أن المرأة فقدت صغيرها فراحت تبحث عنه، فامتلأ ثديها بالحليب لأنها لم ترضع، فصارت تحن على صغيرها وتريد أن يجد ثديها مهيئا للرضاع، فكانت كلما وجدت صبيا في الثدي أخذته وألصقته ببطنها فأرضعته. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ أي أتظنون يا عباد الله أن هذه المرأة المشفقة الحنون الرحيمة بابنها أتظنونها تطرح صبيها الصغير في جهنم؟ أترون أن هذه المرأة تطرح أو طارحة صبيها في النار؟ فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وهي تقدر على أن تطرحه، ما نظنها فاعلة ذلك إذا كانت مختارة راضية، أما إذا أكرهت أرغمت فربما وقع هذا، أما أن تفعل ذلك مختارة راغبة فيه فما نظنها كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى أرحم بعباده من هذه المرأة بصبيها. إي والله، ربنا جل وعلا رحيم بعباده، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. إذا علم هذا فلماذا يصر بعض العصاة على معاصيهم ولا يسلكون سبيل التوبة والأوبة، وكيف يغفلون عن الحقيقة الكبرى وهي أن الله جل وعلا يتوب على التائبين ويرحم المستغفرين المنيبين. فلنتذكر جميعا قول ربنا جل وعلا وهو ينادينا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لابد من الإنابة، لابد من التوبة. عصيت الله جل وعلا جهرا وسرا، عصيت الله جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا، تب إلى ربك. لا تستعظم الذنب، لا تقل ذنوبي بلغت عنان السماء، لا تقل خطاياي كثيرة، لا تقل أنا اقترفت من كبائر الذنوب ما لا يحصيها عد ولا يجمعها فرد من أفراد الدنيا، ولكن قل: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأتبع قولك هذا بالتوبة الصادقة والإنابة إليه جل في علاه. عباد الله، إماء الله، أنتقل بكم إلى عنصرنا الثاني فأقول: ثانيا، صور من رحمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون والمسلمات، إن البشر بحاجة إلى قلب كبير يعطف عليهم ويرحمهم، بحاجة إلى رعاية حانية، بحاجة ماسة إلى نفس صادقة تحلم عليهم إذا جهلوا، وتتجاوز عن أخطائهم إذا ضلوا وأخطأوا، بحاجة إلى نفس طيبة تتألم لآلامهم، تتألم لآلامهم وتتطلع لآمالهم، ولا تتطلع ولا تتشوف إلى ما بأيديهم. لذلك أرسل ربنا جل وعلا نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله ربنا جل وعلا آيةً في الرحمة، وجعل ربنا جل وعلا نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم أوسع الناس رحمة وأرحبهم صدرًا. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال ربنا جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إي والله، جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والبشرية تموج في بحار الشهوات والشبهات، والبشرية غارقة في بحار الظلم والظلمات، فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله جل وعلا من الظلمات إلى النور، وهداها بإذن الله إلى الصراط المستقيم. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. اسمحوا لي أن أسوق بعض الصور المشرقة والنماذج السامقة من رحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رجاء أن تنير لنا الدروب وأن تهدينا إلى جنات علام الغيوب. من النماذج المشرقة التي تدل دلالة ظاهرة صريحة على عمق رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن غلاماً شاباً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. لا إله إلا الله، الزنا من كبائر الذنوب. على المصطفى صلى الله عليه وسلم أنزل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا سبب لخراب الدنيا. هذا الشاب الغلام يأتي سيد الورى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطلب منه الإذن في الزنا: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فصاح به الناس، أي الصحابة صاحوا: ما تقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو نهر الرحمة وينبوع الحنان ومنه نتعلم الرحمة، قال: مه، أدنه. فدنا الغلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ أي أتحب الزنا لأمك؟ فقال الغلام: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ قال الغلام: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ قال الغلام: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، أتحبه لخالتك؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم، أتحبه لعمتك؟ قال الغلام: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة، وضع كفه الشريف على صدر ذلك الشاب وقال: اللهم كفر ذنبه، اللهم كفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فانصرف الشاب الغلام لا يلتفت إلى شيء، أي لا يفكر في الزنا. أرأيتم أيها الأكارم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب الذي سأل سؤالا شنيعا وطلب طلبا قبيحا، ومع ذلك دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وحاوره وأقنعه، ثم دعا له دعوات طيبة مباركة، فإذا بالشاب الغلام ينصرف ولا يفكر في الزنا. ألم أقل لكم قبل قليل إنه نهر الرحمة وينبوع الحنان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا ينبغي أن نكون مع الحيارى التائهين الذين ضلوا سبل الهدى وانحرفوا عن الجادة. وإن المسلم ليتألم أشد الألم حينما يراهم غارقين في الشهوات والمعاصي والملذات المحرمة. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. الصورة الثانية أيها الأكارم: رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأولاده. حينما مات إبراهيم ابن النبي عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكان صبيا صغيرا لا يتجاوز السنتين، دخل عليه عبد الرحمن بن عوف وهو راوي الحديث والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. دخل عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، يبكي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ أي حتى أنت تبكي يا رسول الله إذا فقدت ولدك؟ إذا مات ابنك تبكي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها أخرى فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. إنه بكاء الرحمة، فولده فلذة كبده وولده جزء منه يحبه صلوات الله وسلامه عليه، لذلك بكى حينما مات ابنه إبراهيم، وهذا بكاء الرحمة. فمن منا نزعت الرحمة من قلبه فلا يبكي أيها الأكارم. إن الأولاد هم فلذات الأكباد، نتألم لآلامهم ونفرح لأفراحهم. نعم أيها الأكارم، وإننا حينما نرى أولادنا في الذات أكبادنا يسقون بشتى أنواع السموم ويغذون بشتى المياه القذرة العكرة، فإذا بأولادنا في الذات أكبادنا ينحرفون، فبعضهم تراه يتمايل ويتراقص على مدرجات أو في مدرجات الملاعب وقد تناول المخدرات، وبعضهم تراه يتراقص مع فتاة على الطرقات أو في الطرقات، وبعضهم يفعل ويفعل من الموبقات والمنكرات، يتألم الغيورون لأن هؤلاء هم في الذات أكبادنا، هم أبناؤنا، ونرجو أن يكونوا في المستقبل القريب بنات المستقبل وحملة العقيدة وحماة الشريعة وطلائع الآمال. أبناء اليوم هم رجال المستقبل الواعد بإذن الله عز وجل، ولكن لا بد من تنشئتهم على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى حينما مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الصورة الثالثة أيها الأكارم باختصار وإيجاز شديدين: الرحمة مع الأطفال. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي، والحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، سبط المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. تقبيل الأولاد والحنو عليهم والعطف معهم من الرحمة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام بالرحمة للعالمين جميعا. وهذه هي الصورة الرابعة: رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالكفار رجاء أن يدخلوا في الإسلام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، حين عرفت نفسي على قومك، وذلك يوم العقبة، فلم يجبني أحد، فرجعت مهموما على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعت رأسي فإذا سحابة تظلني، وفي السحابة جبريل عليه السلام. فقال لي جبريل: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت منهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبان جبلان عظيمان بمكة، جبل أبي قبيس والجبل الذي يقابله، يعني إن شئت أهلكت قومك جميعا بأن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين. فقال: نهر الرحمة وينبوع الحنان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. لا، أي لا أريد أن تزهق الأرواح، لا أريد أن تسفك الدماء، لا أحب أن يموت هؤلاء على الشرك والضلال، لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. حتى إن لم يؤمن هؤلاء، أصروا على الشرك والضلال، عادوني، حاربوني، أخرجوني من مكة، فإنني لا أريد أن يقضى عليهم عن بكرة أبيهم، ولكن أرجو أن يسلموا، أو على الأقل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقد خرج من صلب فرعون هذه الأمة أبي جهل عكرمة رضي الله عنه، وخرج من صلب الوليد بن المغيرة خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فعنصرنا الثالث والأخير: علمت فالزم. يا أخي الحبيب، علمت أن الله عز وجل يرحم عباده ويتوب على التائبين ويقبل توبة المنيبين المستغفرين، فلماذا تسوف وتؤخر التوبة؟ ما لك تصر على المعاصي وتقترف الذنوب كبيرها وصغيرها وقد علمت أن الله عز وجل يرحم عباده بل ويفرح بتوبة عبده؟ يا أخي الحبيب، إياك ثم إياك من وعد الشيطان، فإن الشيطان يعدك غرورا ويطلب منك أن تسوف. سوف تتوب إذا تقدمت في السن، سوف تؤوب إذا صرت شيخا كبيرا، سوف تتوب إذا جاء رمضان، سوف تتوب إذا أكملت مرحلة الدراسة الثانوية أو الجامعية، ولعل ملك الموت يأتيك وأنت على تلك الحال. كم في المقابر من الذين يتألمون من أجل سوف نتوب، سوف نؤوب، سوف نترك الزنا والخنا، سوف نقلع عن المعاصي كبيرها وصغيرها، فجاءهم الموت بغتة فإذا هم يتحسرون. ولا تحين مناص ولا تحين مندم، ولسان حالهم: أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال. أبت نفسي تتوب لي فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال. تب إلى الله عز وجل اليوم قبل أن يحال بينك وبين التوبة، واعلم أن الله عز وجل رحيم بعباده، إذا تبت تاب الله عز وجل عليك. يا أخي الحبيب، علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رحيما بالعباد، قريبهم وبعيدهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالبشر، كبيرهم وصغيرهم، حاكمهم ومحكومهم، فأين نحن من هذا الخلق الكريم؟ إخوان لنا جوعا، أخوات لنا ثكالا، إخوان وأخوات لنا يعذبون ويقهرون، فلماذا لا نكون عونا لإخواننا؟ في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم، اسمع، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، أي لم تزرني، فيقول العبد: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تعالى: أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدت ذلك عندي. زيارة المرضى، السؤال عن المحتاجين، مساعدة اليتامى والثكالى والأرامل، تذكر الفقراء والمساكين، أين نحن من الرحمة بهؤلاء أيها الأكارم؟ لابد أن تسود الرحمة مجتمعنا كله. والله نتذكر السجناء فنرحمهم، وإن كانوا عصاة أو مجرمين نرحمهم لأنهم ضلوا عن سواء السبيل، نرحمهم لأنهم لم يعرفوا حلاوة الإيمان والطاعة. فيا أيها الأكارم، الوقت ضيق وأرى عقارب الساعة تلاحقني، ولا أحب أن أطيل على أحبابي وإخواني الكرام، لذلك أكتفي بما ذكرت، وهي دعوة عامة لتسود الرحمة في مجتمعنا، لنتراحم فيما بيننا، لنكون بإذن الله عز وجل روح ماء فيما بيننا. أسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا، والدعاء للمرضى من رحمتهم. أسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا جميعا، أسأله جل وعلا أن يجمع لهم بين الشفاء والأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع الضائقة عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم عونا ونصيرا،